أعزائي مشاهدي سات 7 في كل مكان في العالم، برحب بيكم معايا في حلقة جديدة من هنرنم، وإحنا جايين مخصوص معاكم هنا علشان نرنم. برحب بيكم، برحب بإخواتي، أخويا أشرف الدرامر الجميل، أهلا بيك يا أشرف معانا. ديفيد في الجيتار برحب بيك. صامويل سليم أهلا بيك معانا في الأورج. برحب بيكم أعزائي مرة تاني. عايزين نرنم عن رحلة عمري، رحلة عمري من بدايتها لنهايتها. بدايتها أنا بعتبرها شخصياً لما بدأت معاه، يوم ما قابلته ويوم ما عرفته، لأن قبل كده ما كنتش عايش، ما كانش عندي عمر، كنت عايش مش حي أو حياة ملهاش طعم. فيوم ما قابلته هو يوم بدايتي، ونكمل مع بعض الرحلة. أتمنى تكونوا معانا، ما تقلبش الشاشة القناة دي، وخليك معايا عشان نرنم. هنرنم كلنا مع بعض، هنرنم يلا. يوم ما قابلتك، يوم ما عرفتك، أجمل أيام عمري. يوم ما قابلتك، يوم ما عرفتك، يوم ما قابلتك، يوم ما عرفتك، أجمل أجمل أجمل أيام عمري، أجمل أيام عمري. يوم حلولك فيا بروحك، يوم حلولك فيا بروحك، أقدس أقدس أقدس أيام عمري، أقدس أيام عمري. يوم بدايتي في الحياة هو يوم ما الحياة دبت في داخلي في قلبي، يوم ما قابلتك يا رب. أنا مش عارف أنت إمتى قابلت ربنا، أنا فاكر يوم ما قابلته، أنا فاكر الفترة دي كويس جدا، وفاكر اليوم بالتحديد 30/6/85. كنت ضايع، كنت تايه، كنت تايه شكلا وموضوعا، كنت تايه بجد في معسكر كشافة في المنيا، ما كنتش عارف أرجع، وكنت تايه قلب كمان. وأنا من كل قلب بطلب لكل تايه ولكل تايهة، ابتدي معايا، مش الحلقة بس، مش ترنيم بس، ابتدي معايا علاقة جديدة مع ربنا. يمكن تكون تعبان، وهنتكلم عن الموضوع ده بعد شوية. تعالى اتلاقى، تعالى وانتهي من ضياعك للحياة للوجود. يوم ما قابلتك، يوم ما عرفتك، هنقول ثلاث ترنيم مع بعض. فيهم بقول يا رب ما أبهج اليوم اللي أمنت فيه بيك، أضحى سروري كاملا، بفرح بستمتع بغتني بيك يا رب. قول معايا ما أبهجك يوم الذي آمنت فيه بالمسيح، أضحى عمر جديد يوم وردني إلى الهدى بفضل دم طاهر حبك يا رب المجيد قد صار لي أحلى نشيد عمر جديد يوم سعيد يوم ارتباطي بالوحيد سعادة من السماء قد بدد حزن الكثير طوباك يا قلبي ابتهج بالرب بالرب يا يسوع القديم حبك يا رب المجيد قد صار لي أحلى نشيد عمر جديد يوم سعيد يوم ارتباط بالوحيد يا رب كرسني وكن ممتلكا درب حياتي سيدي في منهج القداسة حبك يا رب المجيد قد صار لي أحلى نشيد ولا حدش وياك ملك كسرى للنصرى وزالة الحسرى بالكسرى للنصرى وزالة الحسرى وساعدتنا بالحضرة لما مشيت وياك لما مشيت وياك تعايا وحدك يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش وياك دي نعمة غنية دي نعمة غنية أعددتها على بالي اسمك تاج حياتي دايما على بالي والعيشة تهنالي لما أكون وياك لما أكون وياك واحدة وليس سواك أحبك يا يسوع يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش وياك من يوم ما قابلت حبيبي يسوع وأنا عايش دايما فرحان فرح قلبي وغفر خطاياي وطرحها في بحر النسيان قلبي فرحان عايش بأمان قلبي فرحان عايش بأمان من يوم ما حصلت على الغفران مجدا ليسوع شكرا شكرا ليسوع قلبي فرحان ليسوع يا ما فتشت في كل مكان على السعادة الحقيقية ولم أجد غير الأحزان والذل والعبودية لكن من يوم ما قابلت يسوع لكن من يوم ما قابلت يسوع فرحني وفتح لعيني مجدا مجدا ليسوع شكرا شكرا ليسوع قلبي فرحان قال لي مغفورة لك خطاياك في الحال ساعدنا لجأت إليك واعترفت بكل ذنوبي والنعمة انسكبت من شفتيك قال لي مبروك مبروك عليك قال لي مبروك مبروك عليك كل ما عندي وهبته ليك مجدا مجدا ليسوع شكرا شكرا ليسوع قلبي فرحان بيسوع تعالى تعالى تعالى تعالى إليك اخرج حالا من وسط النار كله ارحمني أنا الخاطئ واخضع وتمثل بالعشار اخرج من النار وترك العار اخرج من النار وترك العار وتعالى انضم مع الأبرار 30/6/85، وكان السبب في رجوع لربنا واحد اسمه زكريا ستورو، دكتور زكريا ستورو، أكيد معظمكم تسمعوا عنه. كلمنا عن ربنا وأنا سني 11 سنة ما بعرفش كتير في الحياة، حتى في الشر والخطية ما كنتش أعرف كتير، بس كنت أعرف لأني مولود بيها وعشت عليها. 30/6/85 اتغيرت حياتي. إمتى اتغيرت حياتك؟ يلي ملكش ماضي تنساه، ملكش حاضر تعيشه، يلي ما عندكش حاجة تسيبها مفيش حاجة تنفع تمسكها، يلي ما عندكش تاريخ تتبرى منه، عارفين يعني إيه تتبرى منه؟ يعني تاريخ مقزز مقرف، يلي ملكش التاريخ ده، ملكش تاريخ حاضر مجيد، يلي ما خدتش قرار إنك ترجع لربنا دلوقتي، سيب كل اللي في إيدك وركز قوي مع ربنا، قل له مفيش أحلى من الحياة معاك، مفيش أحلى من العيشة معاك، قلبي فرحان عايش في أمان مهما كانت الأحزان، أنا قلبي من جوه مفيش حزن ينفع يحوش منه الفرح لأن اتعرفت بربنا. فرحت قلبي يوم ما قابلتك، يوم ما قابلتك كان يوم عيد أحلى من أي عيد في الدنيا. قول معايا الترنيمة دي وبعدها نستقبل بعض المكالمات. فرحت قلبي يوم ما قابلتك، أنت حبيبي أنت حياتي. فرحت قلبي يوم ما قابلتك، يوم ما قابلتك كان يوم عيد. فرحت قلبي يوم ما قابلتك، يوم ما قابلتك كان يوم عيد. خلصتني وريحت ضميري، غيرت قلبي بقلب جديد. خلصتني وريحت ضميري، غيرت قلبي في قلب جديد. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. احببتني يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. أحببتني يا يسوع وأنا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. سمعت صوتك، سمعت صوتك بيناديني في آية من آيات الإنجيل. سمعت صوتك بيناديني في آية من آيات الإنجيل، وجدت فيها تعزياتي، وكان صوتك واضح وجميل. وجدت فيها تعزياتي، وكان صوتك واضح وجميل. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي أعظم نصيب. أحببتني يا يسوع وأنا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. أحببتني يا يسوع وأنا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. أمين يا رب. معنا تليفون من الأخت أم فادي. أم فادي أهلا بيكي معانا. ألو، برنامج هنرني؟ أيوة أهلا بحضرتك معانا. طيب أهلا، يا رب يخليك. أنا كنت بس عايزة أتكلم على رحلة مصر كلها والمعجزات اللي حصلت في مصر الأيام اللي فاتت. يعني مش سامع صوتك بوضوح، لو تسمحي علي صوتك شوية. بقول لك كنت عايزة أتكلم بس على موضوع رحلة مصر كلها. وكنت عايزة أقول لك زمان في العصور القديمة، في العهد القديم، موسى وقف هو وشعبه وكان البحر قدامه. كان أيوة. نفس الموقف اللي احنا وقفنا فيه ايام الاخوان وكده، وحصلت المعجزه اللي هم نفس القصه دي، هي نفس القصه دي تعتبر، ان احنا صنعنا كلام ربنا ومعجزه ربنا ووعده لينا ان هو مش هيسيبنا ابدا ولا هيسيب شعبه، برغم انه بيحصل كله في الكنائس. أيوة. والحاجات اللي بتحصل كلها، بس صدقني كل الناس تحس ان هي نفسيتها ووصفها من ربنا. أيوة. اكثر. هنرنم يا ام فادي عن الجزئيه دي، لكن احنا بنتكلم عن رحله عمري في الحياة أنا كشخص وحضرتك كإنسانة وكل واحد بيتفرج علينا، رحلة عمري من الضياع إلى ربنا. أعتبر نفس الموضوع، يعني رحلة عمر إن أنا بثق في ربنا في حاجة زي كده. يا رب أنا بقول له أنت سبتنا ليه موقف زي كده، بحس إن هو فعلا كلامه لينا يتنفذ ووعوده لينا تنفذت. أيوه احنا جايين الجزئيه دي بتاعت حضرتك. خطوه ليا ان انا وثقت فيك يا رب، وثقت في كلامك، وثقت في تعليمك في الكتاب المقدس، وثقت في تعليمك، وانا مستنيه وعد منك ان انت تعمل لي الحاجه دي فعلا يا رب. انت نفذتها لي. أيوة. بالنسبه لي هي رحله عمري، رحله عمر الناس كلها صدقني. يعني شكرا ليكي يا ام فادي على توضيحك الجميل. رحله عمري اللي فيها ما بتسيبنيش. احنا اتكلمنا في الجزء الاولاني عن ان انا كنت ضايع وتلاقيت، والجزء اللي جاي هنتكلم فيه عن حاضر بتاعي. في الجزء اللي حضرتك ذكرتيه الألم والتحديات والظلم والظروف هنرنم فيه دلوقتي حالا، هنتكلم وهنرنم في الجزئية دي. بعد ما قلنا له فرحت قلبي بيك بأنك لقيتني، بتيجي علينا مطبات ومشاكل وتحديات، لكن فيها بنقدر نتشدد ونتشجع. في آية في دانيال 11 آية 32، أصح 11 آية 32، تكلم الجزء الثاني فيها عن الشعب اللي بيعرف إلهه. حضرتك قلت ربنا ما سبناش، لأنه فعلا الشعب اللي عايز يتشجع مش يعرف إمكانياته الشخصية، مش يعرف ظروفه الجميلة، لكن يعرف إلهه. بيقول في الجزء ده في دانيال 11: أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون. أنا عايز كل اللي بيشاهدونا يقولوها معايا: أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون. مرة كمان: أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون. نتيجة دي حرب ربنا حط في قلبي فكرة قلت له فيها: افتح يا رب عيون شعبك يشوفك أنت. الظروف وحشة، لكن لو بصيت على الظروف مش هتقوى، لكن يشوفك أنت ويسمع لك، تغفر خطاياه ويرجع لك، وعلى الخطايا يدوس. وإن كان في قلبي حرام، إذا كان في قلبي شيء هولي، حرام يعني هولي، حرام يعني مش بتاعي، ده بتاع القدوس، سيبه، ده مش حقك. إن كان في قلبي حرام أو في وسطينا عخان، اكشف لنا على الحرام والخطية ورجعنا ليك. يلا نقول مع بعض: افتح يا رب عيون شعبك يا عالي يا قدوس. عشان نخدم شخصك مجد وكرامة تقول كتير يتكرس لك ويصير معاك محظوظ يا عالي يا قدوس يا خالي للنفوس شعبك هنا واقف امامك مين بهيبه قدام جلالك يا عالي يا قدوس احفظ بيوتنا بيوت عبيدك نحفظها تمد أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون لو بتعرف إلهك تعرف مدى قوتك تعرف عدم محدوديتك مع أنك محدود تعرف إلهك فتعرف إمكانياتك مش إمكانياتك الشخصية أنت صفر بس جنبه رقم وكل ما زادت أسفارك كل ما الرقم زاد كل ما كنت حاسس بضعفك مش التواضع المزيف لكن أنت عارف حقيقة نفسك التواضع هو إيه؟ أن ترى نفسك بعيني الله عايز تبقى متواضع؟ شوف نفسك بعينين ربنا ربنا شايفك إزاي؟ شايفك أنك من غيره ولا حاجة وبدونه لا تقدر أن تفعل شيء معنا تليفون من وائل أسيوط وائل أهلا بيك معانا حبيبي إزيك يا باجت أخبار حضرتك إيه؟ إزيك يا حبيبي وائل مختار من أسيوط أهلا بيك يا وائل إزيك ربنا يباركك جدا على كل اللي بتقوله وفعلا رحلة العمر لما بتعرف الرب يسوع تختلف الرحلة من قبل وبعد أكيد ببعد بيبقى فيه سلام ورجاء مختلف واتكال على الله بصورة غير عادية وبقى أيوة. عندي مهما كانت الظروف الدنيا اللي حواليا الأمور بتختلف نظرتي ليها ببقى مسنود على حد قوي وائل زي ما قلت دلوقتي طول ما أصفاري بتزيد قدام الواحد العالي ده بحس بمدى قوتي بمدى صمودي قدام كل الظروف يا وائل انت شخصيا ربنا يباركك جدا على كل اللي بتقوله وانا عندي عشق غير عادي ليك وكلماتك وتنانيمك وتلحيناتك وكل حاجه انت بتعملها صراحه ربنا يباركك ميرسي يا وائل ونسينا نسمع وسط ظروف البلد الدايره ومناسبه جدا لكل اللي بيحصل حوالينا ومعرفتنا بربنا بتورينا فعلا وسط كل الظروف الهايجه دي احنا مختلفين وصامدين وشاكرين طول ما علينا على ربنا مهما حصل حوالينا مش مشكله شكرا يا حبيبي ربنا يباركك ويستخدمك وهنتظرك في اسيوط الفتره اللي جايه انا عارف انك نازل اسيوط خلال اسبوعين قريب اكون عندك ربنا يباركك ويستخدمك ويديك كلام في كل مكان تروح فيه يعني ميرسي سلام لكل الحبايب في اسيوط وشكرا جزيلا ليك يا حبيبي على ترحيبك وشكرا على الفكره الجميله انه بنركز فيها على الحاضر وسط ظروف البلد الصعبه مش عارف الوقت غالبا مش هيكفينا لكن نحاول نقولها في الوقت اللي جاي معانا سمير من كفر الدوار اهلا بيك استاذنك يا حبيبي وطي التلفزيون واسمعني من التليفون الو مساء الخير اخ بهجت مساء الخير حبيبي صالح الو مساء الخير اخي بهجت، انا مبسوط جدا، مبسوطين ان احنا نشوف حضرتك على التلفزيون بجد. قد ايه ترانيمك سبب تعزيه وسبب رجاء مبارك لكل اللي بيشوفك وبيسمعك. شاكر يا حبيبي، اتفضل. كنت حابب بس اتكلم عن رحله العمر قد ايه فعلا لما الانسان بيختبر رحله العمر مع الرب يسوع فعلا بيتذكر محبته واحساناته اللي بتبتدي مع بدايه مولده ثم نشاته مع مرور الايام وحياته الى انتهائه ثم مجيء الرب يسوع مره ثانيه. قد ايه فعلا ان محبه الله على عود الصليب بتظهر وبتسمى وتتجلى تتجه للانسان فعلا من خلال محبه الله الصياده في خلال كل ايام ورحله العمر اللي من ساعه نشاه الانسان الى مماته الى مجيء الرب يسوع مره ثانيه. قد ايه فعلا رحله العمر لما احنا بنفتكر حاجه زي كده بنشوف حاجه زي كده رحله حياتنا بتشهد قد ايه عن محبه المسيح وعمل المسيح في حياتنا خلال الايام اللي فاتت. شكرا يا حبيبي. جدا اخو بهجت ان احنا نشوفك على الشاشه وسعداء جدا جدا جدا بترانيمك بتعزينا. اتشرف. هي فعلا سبب تشجيع وسبب بركه وتعزيه لينا ونفوسنا. شاكر، انت شجعتني. معانا دكتور زكريا ستورو، اهلا بيك يا دكتور زكريا، اتفضل. الو. ايوه يا دكتور، بهجت معاك، اتفضل. اهلا بيك يا سيد بهجت، ازيك؟ انت ابويا، انت عارف كده ولا مش عارف؟ اكيد عارف. كنت بتكلم من شويه ان عرفت ربنا يوم 30/6/85 وكنت انت السبب. يا دكتور زكريا لو سمعني وطي التلفزيون عشان نعرف نسمعك كويس. هنرجع تاني للدكتور زكريا. تعالوا قبل ما نرجع تاني المكالمات الجميله دي نقول له بنحط حياتنا قدامك ونسلم كل الايام ماضيها وحاضرها ومستقبلها، جايين لك نشتاق نبقى لك، خارجين من دنيا الاوهام يا رب عشان نتلاقى مش عشان نضيع مره تاني. بنحط حياتنا قدامك ونسلم كل الايام، جايين لك نشتاق نبقى لك، خارجين من دنيا الاوهام ياللي حياتنا وحبتنا وقبلتنا نبقى من شعبك وبدمك انت غطيتنا، وبدمك انت غطيتنا. مش ممكن نبقى لنفسينا ونعيش ايامنا وليالينا، نشتاق لسراب زائل الباطل واماني هي مش لينا، ده حياتنا ليها عندك خطة محفوظة من قبل الكون، عايزين نحياها عشان مجدك زي ما تحب احنا نكون، زي ما تحب احنا نكون. جهزنا جيش يشهد عنك، تبقى انت ملك وفرحتنا والكنز اللي مالي قلوبنا وحياتنا وكل دنيتنا، اكسرنا ونورنا بنورك، عيش فينا وادينا حياتك، اخفينا وانت ظهر فينا واحفظنا بس لمرضاتك، واحفظنا بس مرضاتك. اكسرنا، انا عارف ان التعبير ده مش بيعجب ناس كتير، بيحبوا يعني في المشورة كده ما يجيبوش سيرة ان الانسان بيتكسر عشان بيقولوا ان ربنا مش مصلحته ان احنا نتكسر، بس اعتقد المؤلف هنا كان يقصد الجرار الفارغة بتاعت جدعون لما اتكسرت الجرار وظهر من خلالها النور. احنا كمان اكسرنا عشان يبان النور، عيش فينا وادينا حياتك، اخفينا، مع ان دي مش تعبير وحش لكن تعبير اجمل، انه انت تظهر فينا. وزي العروسه في سفر النشيد، من هذه طالعه من البريه مستنده على حبيبها. احنا مكسورين يا رب، انا سامع المكالمات فيها نوع من المراره والشجن والحزن، هنجي لها دلوقتي حالا، لكن نورنا بنورك، مش عايزين الضلمه تاخد عينينا لكن عايزين نورك يكون هو اللي بيملى عينينا. معنا مرة تانية دكتور زكريا، أهلا بيك يا دكتور مرة تانية، تفضل. الدكتور زكريا واضح أن الشبكات مش كويسة. طيب لغاية ما نرجع مرة تانية للمكالمات بتاعتنا، هحكي اختبار الأخت إيفا زوجة الخادم الفاضل يوسف رياض، وهي بتكتب ها حمد قلبي لك حبيبي، بتقول في القرار بتاعها بك يا ربي تفتخر نفسي، وده بيفكرني بمزمور 34، تفتخر نفسي بالرب، بتعظم نفسي إلهي، يا رب الدنيا ضلمة حوالينا بس أنا فخور بيك، أنا فخورة بيك. أنا مش عارف تفاصيل الاختبار، هي حكيت لي قبل كده قصة الترنيمة بتاعتها حمد قلبي، وهي عملت ألبوم جميل أتمنى تكونوا اقتنيتوه، بيتكلم عن إزاي بخطي فوق المية وفوق الصعوبات. مزمور 34 بتاع داود لما غير عقله قدام أبي مالك الملك الشرير فانطلق، غير عقله بعدين اتساب هرب، انطلق بس أنا عايز هروب مش بس مكاني لكن هروب قلبي، انطلق وقال أبارك الرب في حياتي، أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. برضو قول معايا بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. احنا عايزين نفرح، احنا مش جايين نحزن ومش عايشين نحزن مهما كانت الظروف، لكن جايين عشان نفرح بالرب. بك يا ربي تفتخر نفسي، انت الهي انت مخلصي، اسبحك واعظمك، بك يا ربي تفتخر نفسي، ها حمد قلبي لك يا حبيبي يا يسوع. ها حمد قلبي لك حبيبي، دوما تسبيحك يملا فمي، ها حمد قلبي لك حبيبي، دوما تسبيحك يملا فمي، طلبتك فكنت لي المجيب، لك هتافي ترنمي، بك يا ربي تفتخر نفسي، بك يا ربي تفتخر نفسي، فأنت نوري وأنت شمسي، فأنت نوري وأنت شمسي. وقت انسحابي يا رب أراك قربي، يوم بليتي أنت معي، وقت انسحابي أراك قربي، يوم بليتي أنت معي، يرفعني حنانك أبي، تمسح ربي لي أدمعي، يرفعني حنانك أبي، تمسح ربي لي أدمعي. قول معايا بك يا ربي تفتخر نفسي، بك يا ربي تفتخر نفسي، فأنت نوري وأنت شمسي، فأنت نوري وأنت شمسي، إليك أرنو فيستنير وجهي أمامك في رحلتي، إليك أرنو فيستنير وجهي أمامك في رحلتي، تقودني وتهدي خطوتي وتملي كنا إرادتي، تقودني وتهدي خطوتي وتملي كنا إرادتي، بك يا رب، بك يا ربي تفتخر نفسي، بك يا ربي تفتخر نفسي، فأنت نوري امين يا رب. بك تفتخر نفسي، عشان يستنير وجهي لازم في الاول اصدقك واعلن ثقتي فيك. نقول الو. الو. ايوه. مساء الخير اخ وهجه. مساء النور. اخبارك ايه؟ تمام. احنا مبسوطين ان انت معانا هنرن النهارده. اهلا رامي، اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك اخ وهجه. الله يسلمك يا حبيبي، ربنا يباركك ويستخدمك اكتر واكتر، واحنا مبسوطين ان انت معانا في برنامج الرنم النهارده. وانا مبسوط ان انا معاكم، وبعمل باي باي لكل اللي بيتفرجوا علينا. مش قادر اتواصل معاكم بجد، بس بتواصل معاكم عبر الاثير. استنينا تسافر الدهور قريب. ميرسي يا حبيبي، ربنا يباركك. انا طالب ترنيمه، طالب ترنيمه، وهنفرح برضه، هنفرح. حاضر. رغم الظروف اللي حوالينا حالا اقولها لك، والدنيا والدنيا بايظه، بس هنفرح برضه بالرب. امين يا حبيبي. ايوه هو ده الايمان. شكرا بردك. شكرا ليك يا رامي يا حبيبي، هو ده الايمان. وهنفرح، مش يا رب نفرح، لكن وهنفرح. حاضر يا رامي. دكتور زكريا اهلا بيك مره ثالثه. اهلا بيك يا اخويا بهجت. اهلا بيك يا حبيبي. وانا يعني فخور جدا ان انا بتكلم معاك يا بهجت يا حبيبي، وفرحان جدا. يمكن الرب ميزني ان اكون قريب منك، واعرف يعني الترانيم العظيمه اللي الفتها ولحنتها، يعني عارف الخلفيه بتاعتها. فانا بشهد قدام الرب انك انت شخص ربنا وهبك للكنيسه عشان تقدم شكر. النغمات والكلمات العظيمه ده كتير عليا يا دكتور، متشكر خالص، كتر لا صدقني. يعني انا بشهد. وعلى فكره مش انا بس، انا طبعا شرفني الرب اني اكون بخدم مع مرنمين كتير في العالم وفرق. انا عارف. ومجرد ما يجي يعني كلام بهجت عدلي وتلحين بهجت عدلي، الكل بيقف تقديرا للرب اللي هو ذات الموهبه العظيمه دي. وطبعا انا مش عايز اخد وقت المشاهدين، بس عايز اقول يعني من ترنيمه، من بدايه في وقت ضعفي، ترنيمه وفي وقت ضعفي اللي ربنا استخدمها لخلاص ناس كثيرين، واوعى تاجل لغايه الترانيم الجميله اللي زي اللي الفتها ولحنتها، الترنيمه الاخيره اللي بتقول فضينا منها ايادينا اللي قلتها من شويه. أيوة. وبعدين هنفرح برضه، هنفرح، هنقولها دلوقتي. في ترانيم كمان عظيمه جدا والمشاهدين ما قدروش يستمتعوا بيها قوي، بالاضافه طبعا غالي عليك والترنيمه الجميله جدا اللي بتقول يا اللي مش لاقي حياتك. لكن اقصد ترنيمه انت عملتها وانا بقعد اشغلها بهجت، تقول بقدر يا غالي. ايوه يعني مش عارف بالمحبه تقدر تقدمها لنا في حلقه دي ولا في حلقه تاني طبعا. بس انا بشكر رب جدا لاجلك، وبنصلي كلنا وعايزين نصلي علشان ربنا يستثمر كل وقتك. أمين. في تاليف وتلحين ترانيم عظيمه. أمين. لاجيال الى مجيء الرب كل الناس تجدوا وتترنم بالترانيم دي. ربنا يباركك يا بهجت، وبشكر رب لأجل قداسة حياتك الداخلية اللي ظاهرة في كلماتك وفي حياتك. ربنا يباركك. ميرسي يا دكتور. كنا بنتكلم عن رحلة عمري، تحب تشاركنا بإيه في رحلة عمري من يوم ما عرفتك ويوم ما قابلتك يا رب لغاية ما تنتهي الحياة على الأرض؟ تحب تقول لنا يعني إيه؟ يعني بقول إنه أنا لو حضرت، أنا حاضر من أول حلقة طبعا وبحاول أدخل، فبقول إنه يعني يمكن أكتر حاجة حسيت نفسي أسمعها بقدر يا غالي وقوفك معايا في الفترة اللي فاتت في رحلة عمري، زي ما قال قديما صغير أنا عن جميع التفاصيل. مش عايز أخذ وقت المشاهدين لأن في ضغط جامد جدا على المكالمات، بس حبيت أقول ربنا يباركك يا بهجت، وشرف لينا إن إحنا بنخدم معاك يا حبيبي. أنا أتشرف بيك أنت أبويا. شكرا جزيلا دكتور زكريا. شكرا. خلاص شكرا. نعكس ونقول بقدر يا غالي يا رب يسوع، وقوفك معايا في وادي الدموع. يا ربنا حطها في قلبي في رأس السنة، في أول يعني قبل أول يوم من 2006، قبل 1 يناير في 2006، قلت له بقدر وقوفك معايا في وادي الدموع، بقدر وقوفك وسندة كفوفك ونورك في ليلي. كنا بنرنم عن النور، بك أستنير يا رب، ونورك في ليلي وضي الشموع، بقدر يا غالي يا ربي يسوع. ده كام مرة شفتك إله الأمانة، ما تقدرش تنكر في نفسك خصال، لكن جوا قلبي ما عشش خيانة، وكان جوا فكري طموحي وأمان، فضلت تداري وشريت وأمان. وحبك طبيبي، ما قلتش لقلبي هترجع كثير، وجاني كلامك وجاب لي سلامك، وجيت بعترف لك وبس بدموع بقدر يا غالي يا ربي يسوع، بقدر يا غالي يا ربي يسوع وقوفك معايا في وادي الدموع، بقدر وقوفك وسند وقوفك ونورك في ليلي وضي الشموع، بقدر يا غالي يا ربي يسوع، بقدر يا غالي يا ربي يسوع. كتير كنت بعاني وكسر كلامك، ما بفرقش عن سائر المخلوقات، بحدن في رأيي وضيع سلامك، وآخرة إرادتي خسارة وقهار، بحوش لنفسي وكوم لنفسي ومش عارف إني بحوش نفاية، ولما وصلت أخري في يأسي صرخت يا ربي وقلت كفاية، ما عدتش أسيبك هتبت في إيدك ويبقى مكانك، ده هو الطلوع، بقدر يا غالي يا ربي يسوع، بقدر يا غالي يا ربي معايا يا رب، بتقنعني انك اماني الوحيد، وبهجة خلاصك بتملى سمايا، وبتقول لي انك معايا اكيد، بترحم غبائي شروني وفراقي، وترجع تفكر لي انك معايا، بحبك تحاصر وإيدك تناصر، وصوتك يقول لي أنا ليك حماية، وجيت بنحني لك وأقدر جميلك، وأقول لك حاوطني لآخر الربوع، بقدر يا غالي يا ربي يسوع، قول معايا بقدر يا غالي يا ربي يسوع، وقوفك معايا وادي الدموع، بقدر وقوفك وسند وقوفك ونورك في ليلي وضي الشموع، بقدر يا غالي يا ربي يسوع، بقدر يا غالي يا ربي الأخت منال من الجيزة، أهلا بيكي معانا، تفضلي. إزيك يا أخي ماجد؟ أهلا بحضرتك. أنا كنت مع حضرتك في مؤتمر إناء مختار لو تفتكر، وحضرتك قلت كلمتين فارقين معايا جدا لحد دلوقت، اللي هي الملح والمهم. تفضلي. وأنا بتفرج دلوقتي افتكرت قوي قصاد المهم اللي هو قبول يسوع في حياتنا، بيقابلنا ملحات كتير قوي ممكن تعطلنا. جميل. لكن اللي بيدوق حلاوة وعشرة الرب دايما بيبقى مش فارق بالنسبة له الملح، هو مركز عن المهم قبول الرب في حياته. جميل. فأنا شخصيا حضرتك يمكن 30/6/85، أنا 30/9/93، بقالي 20 سنة مع ربنا. مبروك عليك يا ربنا. دقت حلاوة العشرة الحقيقية، بشجع من خلال البرنامج ومشروع حضرتك كل شخص ما دقش حلاوة العشرة مع يسوع العمر اللي فات ده حاجة والعمر اللي مع يسوع حاجة تانية خالص، لأن الرب صالح جدا في الماضي والحاضر والمستقبل. أمين. شكرا ليك يا منال، أهلا بيك معانا، كملي معانا الحلقة. تليفون كمان، عماد من المنيا، أهلا بيك. مساء الخير يا باهجة. مساء الخير يا عماد، أهلا بيك. ازيك، وحشني كتير يا باهجة، ومبسوط مبسوط كتير اني بشوفك على الشاشه يا باهجة. شكر يا حبيبي، كتر خير. يمكن ربنا ما ادانيش فرصه اشوفك كتير، لكن على الشاشه ربنا بيعوضنا. اتشرف بيك يا عمده، اهلا بكل حبايبنا. ربنا يخليك يا باهجة، ربنا يخليك وربنا يباركك على الكلمات الجميله اللي انت بترنمها. شكر يا حبيبي. وبخصوص الحلقه رحله العمر، عايز افكرك بان ترنيمه وقت ضعف دي سمعناها مع بعض في الكليه يوم ما كتبتها. فاكر. أنا فاكر طبعا، فاكر، وخصوصا الدكتور زكريا في المداخلة بتاعته فكرني دلوقتي إن الموضوع معاك من سنين، يعني سنين طويلة. بس الحلقة بقى رحلة العمر، أيوة. وإن أنت عايز ترنم عن الفرح وإن إحنا لازم نفرح، هي المعادلة صعبة شوية يعني. عايز أقول لك إن الأوضاع اللي إحنا فيها ومش ماشية بالظبط مع موضوع الفرح، لكن ده اللي أنا عايزك تصلي علشانه، إن ربنا يدي سلام للناس وإنها تقدر تتقبل وتفرح في نفس الوقت بالرب. شكرا يا حبيبي، شكرا يا عمده. ده كل اللي انا عايز اطلبه منك، وربنا يباركك ويبارك خدماتك دايما يا باهجة، تمتعنا دايما. تعيش يا حبيبي، ربنا يخليك. رحله العمر اللي احنا عايشينها مش بنستنى فيها علشان حاجه تفرحنا، لكن احنا هنفرح وبعد كده هيحصل اللي يحصل. يعني احنا كنا بنقول في دانيال 11 اللي بيعرفوا الههم بيقوون ويعملون. طب وظروفهم؟ ما لناش دعوه بالظروف، الظروف دي مش بتاعتنا، بتاعت ناس تانية عايشه على الظروف وبتفرح بالظروف. أما الذي يشرب من الماء الذي أنا أعطيه، قال ربنا، لن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أنا أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. فإحنا الفرح جاي من هنا من جوة. المرنم الحلو باسم شكري، أهلا بيك يا حبيبي. أهلا يا بهجة، إزيك؟ يا بسوم يا حبيبي، أهلا بيك. أخبارك إيه؟ منور الشاشة وصوتك معزينا ومشجعنا كل الوقت اللي فات ده، ربنا يباركك يا بهجة. الحلقة مليانة بناس حلوين، الواحد فكرنا بالحبايب. ايوه ربنا يباركك يا بيجو، اخبارك عامل ايه؟ الله يخليك يا حبيبي. باجت عايز اقول لك اتشجعت قوي بالكلمات اللي كنت بتقولها لنا، انه اللي يعرف الهه مظبوط حاجات كتيره جدا جدا في حياته هتتغير. ايوه. رحله حياته هيحصل فيها تغيير حقيقي جدا، رحله خدمته هيحصل فيها تغيير، بس اعرف الهي معرفه حقيقيه. واعتقد ان ده احتياج لينا في اليومين دول بالذات، بدل ما اعرف حاجات كتيره جدا بره واخبار كتيره تتعبني وتضغطني. أيوة. لكن اعتقد ان احنا في احتياج اكتر نعرف الهنا. احنا بنعرف الاخبار وحتى حاطين على الموبايل ابلكيشنز بالاخبار. بالظبط. بس انا بنصح اللي حاطط الابلكيشنز دي او عنده شاشه وبيقلب بين الاخبار، انصحك يعني ديليت. لكن عايزين صحيح. كنا بنقول يا اخويا باسم ان اللي بيعرفوا الههم مش اللي بيعرفوا الاخبار بيفرحوا او يزعلوا، لكن اللي بيعرفوا الههم بيقووا وبيعملوا. اتشجعت قوي لما كان مره حد كاتب حاجه عن جولياث، انه الشعب كان خايف قوي لانه عارف دايما اخبار جولياث وعارف طول القامه بتاعته وعارف الكلام اللي بيقوله، بس داود لما جه عارف اخبار الهه وعارف الهه كويس كان الموضوع فارق جدا. طبعا. فاحنا في اليومين دول محتاجين نعرف دي قوي، كلنا محتاجين نعرف الهنا اكتر، نقرب منه اكتر، فرحله حياتنا كلها هتتغير صدقني يا بابا. تمام يا حبيبي، اللي ربطنا بيه وعرفنا عليه هو اللي مشعلقنا بيه في الحاضر، اذا فقدنا الاتصال بيه مش هينفع نعيش على الظروف، لان الظروف مش هتخدمنا. مظبوط مظبوط. ربنا يباركك يا بهجت ويديلك وقت طيب ويستخدمك اكثر واكثر في الايام اللي جايه. كنت حابك تكون معايا، لكن اكيد في حلقات جايه هتكون معايا. اكيد اكيد يا بهجت. ميرسي يا اخويا باسم، شكرا جزيلا. ترنيمك وربي يباركك. تعيش يا حبيبي. الحلقه مليانه بناس حلوين، لكن مش باقي لنا غير 30 دقيقه تقريبا او يقل، فعايزين نلحق بسرعه نقول ترانيم. بنحزن ونخاف ربما والشر يسود، انما افرحنا بطعم السماء وثمار الفرحه هتطرح، نفرح بالضال نفرح بالراجع، السماء نفسها بتفرح، احنا كمان محتاجين نفرح، هنفرح. يلا اخواتي العازفين هيعزفوا معايا ونفرح بربنا. يلا قول معايا، ولو مش حافظ برضو قول عشان تعرف تفرح معايا. نحزن ونخاف ربما والشر يسود، انما افرحنا بطعم السماء وثمار الفرحه تفرح. نحزن ونخاف ربما والشر يسود، انما افرحنا بطعم السماء وثمار الفرحة تطرح. نفرح بالضال الراجع بدموع التوبة وراجع، نفرح بالضال الراجع بدموع التوبة وراجع، مرمي في الحضن الواسع والسماء بالتايب تفرح. وهنفرح برضو هنفرح ونرنم لك و معاك يا حبيبنا هنفرح ونرنم لك ونسبح، وبرغم الغيمة السودة تمسير الصبح يصبح، تمسير الصبح يصبح. لما الأتعب توجعنا نطلب وانت بتسمعنا، الروح تيجي تجمعنا وقصدك هيتم وينجح. لما الأتعب توجعنا نطلب وانت بتسمعنا، الروح تيجي تجمعنا وقصدك هيتم وينجح. بصلاة ومعاه صوامنا ورجاء حي مصبرنا، بصلاة ومعاه صوامنا ورجاء حي مصبرنا، في البرية تسيرنا وفي البحر طريق راح تفتح، وهنفرح برضو هنفرح ونرنم لك ونسبح، ومعاك يا حبيبنا هنفرح ونرنم لك ونسبح. وبرغم الغيمة السودة تمسير الصبح يصبح، تمسير الصبح يصبح. مع دمعة بتملى علينا أفراح الروح مسكينة، لو حتى الكل علينا وكلاب الشر بتفتح. مع دمعة بتملى علينا أفراح الروح مسكينة، لو حتى الكل علينا وكلاب الشر بتفتح. وصاياك بتفرح شعبك وهو جاي بخضوع يسمع لك، وصاياك بتفرح شعبك وهو جاي بخضوع يسمع لك، مهما بعصيان كان تعبك تعطوك ترتاح تفرح، وهنفرح برضو هنفرح ونرنم لك ونسبح، ومعاك يا حبيبنا هنفرح ونرنم لك ونسبح. وبرغم غيمة سودة تمسير الصوت يصبح، تمسير يا شباب في كتير أفرح وهمية خدعة وزفية المية، يا شباب خدوا بالكم دية نعمة وفي الآخر تجرح، في كتير أفرح وهمية خدعة وزفية المية، يا شباب خدوا بالكم دية نعمة وفي الآخر تجرح، يا تعيش ولا يوم هتنولها يا تموت برضو هتخسرها، يا تعيش ولا يوم هتنولها يا تموت برضو هتخسرها، احصر يا اللي مكبرها في جهنم أسوأ مطرح، وهنفرح برضو هنفرح ونرنم لك ونسبح، ومعاك يا حبيبنا هنفرح ونرنم لك ونسبح. وبرغم الغيمة السودة تمسير الصبح يصبح، تمسير الصبح يصبح، تمسير الصبح يصبح، تمسير الصبح يصبح. وبرغم الغيمة السودة مسير الصبح يصبح، الظروف هتتغير للأفضل أكيد، بس مش ظروف الناس للأفضل، ظروفنا إحنا للأفضل. إما يغير فينا ويخلينا نقبل ورغم الصعب والغيمة نفرح، أو يغير حوالينا ويخلينا برضو نفرح. بس الوقت الجاي لازم نفرح وهنفرح. طب إيه اللي جاي؟ مش مشكلتي، مش مشكلتك، مشكلته هو، افرح. معنا تليفون من أخويا سامح الأقصر، أهلا بيك الأخ سامح، أهلا بيك. لو تسمح وطي التلفزيون شوية عشان نعرف نسمعك. أنا موطي التلفزيون خالص. اتفضل يا أخي سامح، أنا سامعك، اتفضل حضرتك. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون عشان ينفع نتواصل معاك. حضرتك على الهواء، اتفضل يا أخي سامح. ألو، مساء الخير يا أخي باجد. مساء النور يا حبيبي، اتفضل. ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشتونا. الله يسلمك. احنا مبسوطين جدا نسمع صوتك. وانا كمان. كتر خيرك. بعد الايام الحلوه اللي انت كنت معانا فيها في الأقصر. انا مش ناسي الايام الحلوه معاكم يا اخويا سامح. طبعا الحلقه مميزه خالص. ربنا يخليك. الذي كانت تحلو لنا العشره معه. ربنا يباركك. قول لنا عن رحله ده العمر والعشره مع ربنا، اتفضل. ده اكيد طبعا. يوجد صديق ألفق من الأخ، أنا أحب يعني نتشجع وبنتشجع بيك دائما بالترنيم الحلوة اللي أنت بترنمها لينا في كل وقت. شكرا. ربنا يباركك يا أخي باجد. يباركك يا حبيبي، ربنا يخليك. شكرا جزيلا أخ سامح. خليك معانا وكمل معانا الحلقه. عاوزين نسمع تقديمك الحلوه. انا اتشرف ان انا ارنم، صحيح وقتنا صغير مش باقي غير يمكن 25 دقيقه، فبنحاول على قد ما نقدر نبسط الناس ونتبسط بالهنا اللي لما بنعرفه بنقوى وبنعمل. المرنم الحلو صموئيل لطيف، اتفضل يا حبيبي. ازيك يا اخويا ماجد؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا صامول؟ ازيك يا حبيبي؟ اشكر ربي حبيبي ان انا بشوفك على الشاشة بالرسالة الجميلة اللي انت حطها الرب على قلبك للناس. اشكرك. ورحلة الرب بيمشي فيها معانا، وثقتي ان الرب اللي بدأ يكمل زي الآية الجميلة اللي بتقول الذي ابتدى عملا صالحا هو يكمل. كل واحد قبل الرب يسوع في حياته وبدأ، عايز اقول له وعايز الرب يقول له النهاردة ويشجعه انه الرب هيكمل مع الرحلة. امين يا رب. والرب يباركك يا بهجت ويستخدمك يا حبيبي. ويباركك يا اخويا صامول، مبسوط اسمع صوتك يا حبيبي. وانا كمان يا بهجت ربنا يشجعك ويبارك الكلمات الجميله الرب اداها لك، وتكون بركه لكل المشاهدين اللي بيشوفونا. امين يا حبيبي. لكل واحد بيشاهدنا في رحله عمر لازم تبدا، لو ملهاش بدايه مش هينفع تستمر. ابدا مع ربنا وعيش الحاضر برغم الالم، فرحان ومبسوط لغايه مستقبل مجيد يستناك انت كمان بتستناه. لو ما بدأتش مع ربنا ابدأ الفرصة دي. أخويا صامول كان بيقول دلوقتي رحلة حلوة، بيشجع كل واحد بدأ. يا رب من يوم، من يومين، من عشرة، من سنتين، من ثلاثة، من أربعة، لو بدأت ما تيأسش، كمل، ربنا مش هيسيبك، أنت كمان امسك فيه. في طلبة صلاة من أجل الأخ ثروت من أسوان عنده فيروس سي. الأخ ثروت من أسوان عنده فيروس سي، الرب يحسن إليك. لو تحبوا تصلوا معانا تعالوا نرفع طلبة الصلاة دي. يا رب بحط بين ايديك اخويا ثروت وجسمه. يا رب انت بتتحكم في التفاصيل، عديت عظامي وعرفني بطباعي وصفاتي بضحكي ودمعي واصغر تفاصيل حياتي. اتمجد في كبد عبدك يا رب واحسن اليه كل اللي بتألمه. يا رب عندنا في مصر وفي الشرق الاوسط ملايين متألمين من فيروس سي ومن امراض كتير مختلفة. انت اللي بتعرف القلب والكلى وتميز الداخل يا رب، تعرف تشفي اللي جوه. اتمجد ود عبدك احسان الهي، ليك كل المجد يا رب. امين امين. رب يحسن الى كل شخص، لكل ام متالمه مش عارفه تذاكر لعيالها في ضغوط الدراسه، لكل اب مش عارف يجيب لقمه العيش لعياله مش عارف يعمل ايه، لكل مريض مقعد في سريره مش عارف ياخد راحته ويتحرك زي زمان، لكل شخص مكتئب نفسيته تعبانة بسبب ظروفه، لكل شخص فارق حد حبيب وحاسس بالوحدة والوحشة، لكل الناس دول أنا بطمنكم لو خدت قرار أنك تفرح مش بإمكانياتك، لما بتعرف إلهك تعرف تفرح. لو خدت قرار أنك تفرح هتعرف تفرح. لو خدت قرار أنك تفرحي هتفرحي. سيبك من موضوع المذاكرة ده شوية، في حاجات تفرح أكتر وفي حاجات تحوش الحزن أحسن من كده. يلا نفرح بإلهنا، وكل التفاصيل الصغيرة دي هتتزبط مع الوقت. خلونا نعلن ثقتنا في إلهنا، اللي بيعرفوا إلههم بيقووا. أنا بفتكر اختبار أخويا اللي هنرنم ترنيمته دلوقتي اللي بتقول يجرح يعصب، أخويا أيمن، اختبار مرعب. أيمن يوسف من سكان عين شمس سابقا وحاليا مصر الجديدة. أيمن يوسف كان في الدير في المقطم، وسلايد ركن عربيته كده وجت أتوبيس جه ودهسه هو ومراته ودمر جسمهم. يعني مراته فضلت مشلوله لكذا سنه، ما كانش في امل انها تعرف تمشي حتى على عكازين، ما كانش في امل. وهو عملوا له عمليات، كان بيقطعوا من هنا ويحطوا هنا بتاع 20 30 عمليه، انا مش فاكر. كنت بزوره في المستشفى، كنت رايح اشجعه، كنت مسافر سفريه بعيده ورجعت يعني ورجل ورا ورجل قدام وانا مش عارف هقول له ايه. فروحت كده بخوف حنين وقلت له، يعني اخ ايمن، قال لي بالابتسامة اللي على وشه، بهجت عايزك تلحن لي ترنيمة. فأنا قلت يعني يا ربي ترنيم إيه في الوقت ده في الظروف دي، وعطاني الكلمات، والكلمات دي غيرت مجرى حياتي. مش حزن وألم وأسى ودموع وخيبة لا، لكن بتجرح وتعصب يا رب، بتسحق وإيديك بتشفي. عشان كده همشي اللي جاي معاك، مش هتهز فيك. ولو الظروف لخبطت أنا مش هتلخبط، لأن خلاص بطلت أبني نفسي على ظروفي وهبني نفسي على ما بيتغيرش الثابت. يطلع رجلي من طين الحمقى ويحط رجلي على الصخر الثابت، ويطلع من فمي ترنيمة جديدة. تسبيحة لإلهنا. كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. آمين. فآمين. يجرح يعصب يسحق يشفي، يجرح يعصب يسحق يشفي، يمسح دمعي بحبه الصافي، يرتاح قلبي ويهرب حزني لما ياخدني في قدامي، يدي سلام رغم تعمل للخير لا يخلينا ما نتدمرش، وأمانته ما فيهاش تغيير، ربي ده حكيم ما بيغلطش. أمين يا رب. ادي سلام رغم الأزمات، يا على الشكر فوق الأنهار، والقلب هنقول دائما انتو في كل المواعيد. قول يدي سلام، يدي سلام رغم الأزمات، يا على الشكر فوق الأنهار، والقلب يصير بالترنيمات، ربي ده إله المعوضات. يدي سلام رغم الأزمات، يا على الشكر فوق الأنهار، والقلب يفيد بالترنيمات، ربي ده إله التعويضات، ربي ده إله التعويضات، ربي ده إله ربي ده إله التعويضات. يدي سلام رغم الأزمات، يا على الشكر فوق الأنان، والقلب يفيد يا رب، والقلب يفيد بالترنيمات، ربي ده إله. أمين يا رب. معنا صمول من المنيا. اهلا بيك يا اخ صمول، اتفضل. اهلا بحضرتك، مساء الخير اخ بهجت. اهلا بيك، مساء الخير يا حبيبي. مساء الخير، انا بشكر اسره برنامج قناه سر 7 على العمل اللي بتقدمه لنا وعلى الترانيم الجميله اللي حضرتك قدمتها النهارده في الحلقه. وانا عايز اقول لك ان الترانيم بتغير كتير في حياتي. أيوة. وانا لسه مقرب من الرب من فتره قريبه، كان عن طريق كنيسه الاخوه درمواس اجتماع المريح الحقيقي. انا بشكر برضو الاخوه في الكنيسه، وبتمنى ان حضرتك تصلي لي وان الرب يكمل معايا. امين. بقى الحروب من الشيطان كتيره. وانا بشكر القناه كمان مره، وبشكر حضرتك على الترانيم الجميله. ولو ممكن اطلب من حضرتك ترنيمه لو امكن، ما امكنش خلاص، هي كل ترانيمك هدافه وجميله. ربنا يباركك ويبارك القناه واسره البرنامج. شاكر يا صامول، كتر خير. وانا سعيد جدا ان انا سمعت صوت حضرتك، وربنا يكمل مع حضرتك يا اخ بهجت. ونتمنى نشوفك في المباراه. تحب ترنيمه ايه يا اخويا الغالي؟ ما فارقنيش لو امكن. ما فارقنيش ابدا ابدا. احسانك ده ما فارقنيش. ما فارقنيش ابدا ابدا. ماهر فايز، احسانك ده ما فارقنيش. ماهر فايز. امين يا حبيبي، نقول منها عدد حتى. ماشي، شكرا يا حبيبي، كتر خيرك. اخويا عصام من القاهرة، تفضل. الو اخي عصام، تفضل. ايوه بهجت، اهلا بيك. الو، انا سامعك، لو توطي التلفزيون وتسمعنا من الموبايل يكون افضل. اهلا بيك عصام، صبح معاك يا بهجت. اخي عصام المرنم الجميل، ربنا ازيك يا اخي عصام يا حبيبي، وحشني. وانت كتير، وحشني كتير يا بهجت. وانت كمان يا حبيبي، تفضل يا حبيبي. ربنا يباركك ويستخدمك ويثمر بيك يا حبيبي. انا عارف ان رحله عمرك، فرحان جدا. انا عارف يا عصام ان رحله عمرك فيها مطبات وازمات، وانا كنت بشاركك في واحده من ازماتك من عده سنين. ايوه حبيبي. ايوه، ايه اخبار رحله عمرك دلوقتي؟ رحله عمري بتشهد عن اله قدير. ايوه، بتشهد عن اله المتحكم في كل الامور، اله بيرتب خطه رائعه لحياه ولاده. ايوه يا اخويا عصام، فبشهد ان الهي حي وقدير. امين يا رب. ربنا يبارك بهجت كتير ويصبر بيك. يباركك يا حبيبي. يعني بجد يعني انا مبسوط جدا ان ربنا بيستخدمك، ربنا يستخدمك اكتر واكتر. امين. وزي ما كان بيقول دكتور زكريا، امين، ربنا يديك كلمات والحان ممسوحه كده توصل لقلوب ناس كثيره. امين، شكرا جزيلا يا حبيبي، ونسمع ترنيماتك الجميله وتشرفنا بالبومات تانية ما توقفش. الرب يستخدمك يا اخي عصام المرنم الحلو. ربنا يبارك بهجت كتير. شكرا. ومستنيينك في لقاء المرنمين بنعمه الرب. امين، في اقرب فرصه اكون موجود يا حبيبي، اتشرف بيك. امين يا حبيبي. شكرا. رب معاك. شكرا يا اخويا الغالي. ربنا يستخدمك ويصبر بيك اكتر. امين، وانت كمان يا اخويا الغالي. رب معاك. شكرا. رحله عمري ما بيفارقنيش فيها ابدا، طالما مسكت فيه في بدايه الرحله مش هيسيبني. مره تعبد، مرة تسند، مرة تشدد، مرة تعبد، مرة تسند، مرة تشدد وأنا وياه، والمرات الثانية ما بعد أرجع وألقاك ما نسيتنيش. مرة تعبد، مرة تسند، مرة تشدد وانا وياك، والمرات الثانية ما بعيد ارجع والقاك، سيبنيش ما فارقنيش ابدا ابدا، احسانك ده ما فارقنيش، ما فارقنيش ابدا ابدا، احسانك ده ما فارقنيش. رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش، وما بلاقي النفس انهارت تحت رحاية شك وضيق، والنوم هارب مني أطالب قلبك وأصرخ ما تسيبنيش، وما بلاقي تحت رحاية شك وضيق، والنوم هارب مني أطالب قلبك وأصرخ ما تسيبنيش، ما فارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ده ما فارقنيش، أحمر ما فارقنيش. شكرا يا رب لأجل رحمتك. نعمتك تديني اللي ما استحقوش، ورحمتك تحوش عني اللي استحقه. نعمتك ورحمتك بيرافقوني، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. مصدق؟ مصدقة ولا ترانيم وكلام وغنى بس؟ لا، مش هتسيبني، ما سبتنيش، ما غدرتش بيا، واللي جاي مش هتسيبني يا رب. كل اللي بيسمعنا، كل اللي بتسمعنا، لو ما خدتش قرار انك تبقى مع ربنا، تبتدي معاه رحلة عمرك، مش هتعرف تكمل فرحان، مش هتعرف تكمل مسنود. كنا بنقوله فرحت قلبي يوم ما قابلتك، وعايش طول عمري فرحان وهفضل فرحان. كتير عدوا في أزمات، مفيش وقت نحكي عن أزمات الناس وترانيم الناس اللي كتبوها من وراء الأزمات. تعالوا مع بعض نقول له: يلي بطول الرحلة معين، ولينا راعينا وخل أمين، أنت إلهنا عزنا بيك، نعدي في وادي البكا غلبين. يلي مليت العمر، رحلة العمر مليتها بجودك نعمة وتعويض بالأفراح، كفاية لينا يا رب وجودك، أيامنا وياك في نجاح، أنت الهنا، مش مستنيين هنا، أنت الهنا في رحلة عنا، أنت التسبيح والترنيم، أنت الرضا والانبساط والسرور والاستمتاع والتمني، أنت الرضا، أنت يا رب، واللي بيمسك فيك أنت بيقوى وبيعمل يا رب، أنت الهنا في رحلة عنا، أنت التسبيح والترنيم. ياللي بطول الرحلة معين، ولينا راعينا وخل أمين، أنت إلهنا وعزنا بيك، نعدي في وادي البكا غلبين. ياللي مليت العمر بجودك نعمة وتعويض بالأفراح، حمد بنهتف ليك يا كريم، وانت الخير غزير ووفي، بيملى حياتنا بشكر عظيم، وانت سرور وري البور وواحة وراحة وفيض يا مبوع، وانت العزة وانت الرجاء، امين تعالى يا رب يسوع، يا رب يسوع، انت الهنا في رحلتنا، وانت التسبيح والترنيم، وانت الرضا بطول المدى، بحمد بنهتف ليك يا كريم، وانت الخير غزير ووفي، بيملى حياتنا بشكر عظيم، وانت ورأي البور وواحة وراحة وفيض يا مبوع، وانت العزة وانت الرجاء، امين تعالى يا رب يسوع، امين تعالى يا رب يسوع، امين يا رب. قبل ما نختم بترنمتين جمال، عايز اشجع كل واحد واحدة سمعونا، ما تكونش مجرد حلقة تتفرج عليها، لكن دي تكون فرصة انك تتفرج على قلبك، ولو قلبك ما خدش قرار يرجع، ولو قلبك مش فرحان حتى لو كنت خدت قرار، ارجع وافرح، ارجع لكلمة ربنا اللي تديك القوة تعرف بيها إلهك. خلاص وقتنا خلص، 3 دقايق، آخر 3 دقايق نختم بيهم ونقول: يا رايح للسماء اسمعني، شوق قلبي تسمعني، كلام يرويك ويرويني وانت بيه تشجعني، عن الفادي وعن حبه وعن وعده انه هيجينا وعلى السحاب يلاقينا، تتغير اجسادنا ونشوفه، وساعتها لا فيش حزن، فيش اسى، فيش الم، خلاص هانت دلوقتي، بعد ساعه ساعتين ثلاثه يمكن يجي وتنتهي غربتنا. جاهز؟ عامل حسابك؟ افرح عشان لما يجي يلاقيك فرحان هو يتبسط بيك وانت تتبسط، ما تبقاش مكسوف من نفسك. افرح وافرحي، مفيش حاجه هتمنع فرحنا ولا حد يقدر ينزع فرحنا منا. يلا مع بعض. يا رايح للسماء، يا رايح للسماء، اسمعني بصوت قلبي، سمعني كلام ارويك وارويني، وانت بيشجعني عن المجيء وعن حبه وعن وعده، انه هيجينا وعن سحاب يلاقينا نتحقق امانينا، قلوبنا يا رب فرحانا واشواقنا اللي جوانا، بننسى معاك احزاننا واتعبنا في دنيانا، ومين يقدر يفرقنا عن الفاني ويفصلنا بايده، هو ماسكنا ومضمونا سلامتنا. يا رايح للسماء اسمعني وشوق قلبي، عن إرفاني وعن حبه وعن وعده، إنه هيجينا وعن سحاب يلاقينا نتحقق أمانينا، ولحظة ما نرى حبيبنا في لحظة يغير أجسادنا، وهذا الفاس الفاني هيلبس مجد رباني، هيلبس مجد رباني، وساعتها هيتكئنا ويطمننا ويخدمنا، واحنا عند اقدامه هنطرح كل كاملنا. يا رايح للسماء اسمعني وشوف